إيجاد القديم قديما يرجع كذلك إلى الجبر المحض، حيث لا يكون هنالك إرادة بالمرة، والله تعالى قال وما تشاءون إلا، أثبت لنا مشيئة إلا أن يشاء الله وجعلها تحت مشيئته. نعم. قال ولزومه على تقرير ألا تأثير لقدرة المكلف بالأمر والنهي ولا يدفعه تعلق بلا تأثير، وما قيل إيجاد الحركة غير الحركة، فالإيجاد فعل الله تعالى والموجود، وهو الحركة فعل العبد وموصوف به حتى يشتق منه اسم المتحدث وليس مشتقا. شفت هذه الأمور كان مطلوب أن نشرحها في بابها، وأنتم سبقتم بالأسئلة لو تذكرون سبقتم، فصرنا نتكلم قبل، وإلا هنا كان الموضع. نعم. قال حتى يشتق منه اسم المتحرك وليس مشتقا للموجد اسم من متعلق فعله، فلا يقال لموجد البياض في غيره أبيض بخلاف من قام به فأجنبي، إذ لا يتعرض إلا لكونه متصفا بالعرض بعد إيجاد غيره إياه فيه. يعني هم من شبه المعتزلة قالوا إن كان الله هو خالق الأشياء فهو خالق الحركة، ونعم إن كان هو خالق الأشياء فهو خالق الحركة، في يعني يريدون الحجة، فقالوا والحركة أولى من نسب إليها الأولى بإيجادها، والله أولى من العبد بالإيجاد، فلماذا لا تسمون ربكم المتحرك؟ عرفتم؟ هذه شبهة، وهذا باب ردها، أن الله سبحانه وتعالى خلق الحركة في محل وهو المخلوق، والحركة ليست عرضا، والحركة ليست عينا يقوم بذاته، إنما هو عرض في موضوع، هو عرض في موضوع، والموضوع هنا المفروض والمكلف، فخلق الحركة لجسم فالجسم هو المتحرك، وهذه شبهة باردة. نعم. قال وهو لا يوجب دخوله تحت اختياره فضلا عن تعلق قدرته به، فإن قيل قام البرهان على وجوب كون كل موجود صادرا عن قدرته تعالى ابتداء بلا واسطة، وقام على وجوب تعلق قدرة العبد بأفعاله الاختيارية للعلم الضروري للتفرقة بين حركته صاعدا وساقطا، فنقول بهما وإن لم نعلم حقيقة كيفية هذا التعلق فإنه غير لازم لنا. قلنا حاصل هذا اعترافكم بأن العلم الضروري بتعلق قدرة العبد بحركته صاعدا أم ثابت، ثم ادعيتم أنه ألجأ إلى كونه على خلاف المعقول من معنى تعلق القدرة بمقدورها من كونه بلا تأثير. يعني قالوا فإذا أنتم تقولون إن العبد هو الذي يتحرك، إذا هو الذي يؤثر، ومرادهم أنه يؤثر إنشاء ولا يؤثر تحت القدرة، لا يؤثر تحت قدرة الله تعالى وتحت خلق الله تعالى، إنما يعني قالوا لا يؤثر كسبا إنما يؤثر إنشاء، لأنه هو الذي أثر في صعود نفسه وهبوطها. نعم. قال وإيجاده لا ندري على أي وجه ملجئ، وهو براهين وجود استناد كل الحوادث إلى القدرة القديمة بالإيجاد، وهو غير صحيح، فإن تلك البراهين إنما تلجئ لو لم تكن عمومات تحتمل التخصيص، فأما إذا كانت إياها ووجد ما يوجب التخصيص فلا. أما إذا كانت إياها ووجد ما يوجب التخصيص فلا. نعم. نعم. لكن فيه فلا. نعم. مذكور هو تحت النقص لكن نثبتها هنا. نعم. قال لكن الأمر كذلك، وذلك المخصص أمر عقلي، هو أن إرادة العموم فيها يستلزم الجبر المحض المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهي. لذلك قلت لكم إذا أخذت المسألة يعني بنيت على النظر في مجمل القاعدة انه انتم تقولون كل شيء خلق الله، الكسب خلق الله، توجيه القصد خلق الله، الفعل الحاصل خلق الله، فلما تقولون الله يعذب الكافر؟ اذا اخذت بهذا الاجمال، اذا اخذت بهذا الاجمال نحن نرد عليها بالاجمال، نقول الله قال وخلق كل شيء، ونقول الله سبحانه وتعالى لو عذب أهل أرضه وسماواته ما كان ظالما لهم. الإجمال يرد بإجمال النصوص، أما حين تفصيل أحوال العباد نتكلم في المسألة التي ذكرت لكم وأعيدها عليكم لأنها يعني أوقع في قلوب العامة ويسرع العامي إلى فهم المراد، أن الإنسان منا شاء الله له ما يكون له الحال في هذه الدنيا وفي الآخرة، لكن جعله غيبا عنه مغير عنه. أنا على أي حال أموت الله أعلم، وكل واحد منا الله أعلم، لكن الإنسان منا قبل الفعل، يعني لو خرجنا من هنا فإلى أين يذهب كل واحد منا؟ كل واحد منا ممكن يروح يعمل طاعة أو يروح يعمل معصية، ممكن هذا وممكن هذا، فخروجه من هنا أي الأمرين حاصل منه؟ هو لا يدري. لو صرف قلبه إلى الطاعة هل يعلم ضرورة أنه سيطيع؟ قد لا يصل ولا يطيع، وقد يغير إرادته على الطريق. والله سبحانه وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يقول عرفت الله بفسخ العزائم أو بنقض العزائم، يعني الإنسان تتغير إرادته. فإذا الإنسان يكون يريد أن يفعل الشيء إما طاعة أو معصية على الطريق قد يغير. المهم قبل أن تفعل الفعل أنت لا تدري ماذا شاء الله لك، هذا غيب عليك، غيب. فأنت ليس لك أن تقول يا رب بما أنك قضيت علي أن أشرب الخمر فها أنا ذا شاربه فتشرب، ما هذه الحجة؟ أنت لا تعرف ماذا شاء الله لك حتى تقول يا رب أنت شئت لي. لكن متى نعرف ماذا شاء الله لنا؟ بعد وقوع الفعل وتحققه منا نعرف أنه مما ابتلانا الله به، أما قبل لا ندري، غيب علينا. فلذلك يصرف الإنسان قلبه دائما إلى حمى الطاعة. فهذه أنت قبل الفعل بأي شيء يعني مطلع، بأي شيء أنت تعرف، بأي شيء أنت موكل، أنت ملزم، أنت بالتكليف. أنت قبل الفعل تعرف التكليف، تعرف أن هذا حرام وأن هذه طاعة، هذا الذي تعرفه قبل الفعل. ولا تعرف قدر الله عليك ولا تعرف مشيئة الله لك، فحين التفصيل تسهل المسألة. وإذا كانت المسألة في عموم فالكلام فيها على عموم الأدلة. نعم. قال وأما ما ذكروه من العقليات مما موقعه غير هذا المختصر فليس شيء منها لازما على ما يعلمه الواقف عليها بأدنى تأمل، ولو تم منها ما يلجئ إلى ما ذكر استلزم ما ذكرنا من بطلان التكليف. وقدمنا أن تعلق القدرة بلا تأثير لا يدفعه، لأن الموجب للجبر ليس سوى ألا تأثير لقدرة العبد في إيجاد فعله وهو باطل، وملزوم الباطل باطل. ولهذا صرح جماعة من محقق المتأخرين عن الأشاعرة لأن مآل كلامهم هذا هو الجبر، وأن الإنسان مضطر في صورة مختار في صورة مختار مضطر في صورة مختار. واعلم أن لما ذكرنا آنفا أن ما أوردوه من مستمسكاتهم العقلية التي ظنوا إحالتها استناد شيء من الأفعال الاختيارية إلى العباد لم يبقى عندنا في حكم العقل مانع عقلي من ذلك، فإنه لو عرف الله تعالى العبد العاقل أفعال الخير والشر ثم خلق له قدرة أمكنه بها من الفعل والترك، ثم كلفه بإتيان الخير ووعده عليه وترك الشر وأوعده عليه، بناء على ذلك الإقدار لم يوجب ذلك نقصا في الألوهية، إذ غاية ما فيه أنه أقدره على بعض مقدراته كما أنه أعلمنا بعض معلوماته سبحانه تفضلا. وإن كان قد يرى فرق بين العلم والخلق لكن لا يقدح كما ذكرنا إذ كان سبحانه غير ملجأ إلى ذلك ولا مقهور عليه، بل فعله سبحانه باختياره في قليل لا نسبة له بمقدوراته كحكمة صحة التكليف واتجاه الأمر والنهي. هذا إخواننا ليس في الكسب شيء من الخلق، ولا يصح أن يقال إن الكسب هو نوع من الخلق، ولا يوصف بذلك بالمرة، بل الخلق للخالق والكسب للمخلوق. هذه مختصرة حتى لا تتعدى معاني من هذا الوارد هنا إلى خلط الأفهام أحيانا. نعم. مضطر في سورة مختار يعني أنه لا يفعل الشيء إلا هو صورته أنه مختار. أنا أقول لك مثلا أنا ذهبت، أنا فعلت، أنا أكلت، أنا شربت، أنا صليت، أنا عصيت، أقول لك هذه الأقاويل وأنسبها إلى نفسي كأني أنا الفاعل ولا فاعل علي. هذه صورة الاختيار. لكن نحن نعرف أن الإنسان يعني إنما يجري في مقدور ربنا، ولذلك قالوا مضطر في صورة الاختيار. نحن لا نسميه اضطرارا. قال سيدنا علي لا جبر ولا تفويض. حينما سئل عن القدر قال له سر الله فلا تتكلف. فقيل له ألح عليه في السؤال فقال أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. يعني لا الله جعلها جبرا علينا من غير إرادة منا، ولا فوض الأمر إلينا إلى درجة أن نخلق أفعالنا. لا ولا ليس لا، هذا يقول جبر مخلوط بكذا. لا، نحن نقول لا جبر ولا تفويض التزاما بقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال مع أنه لا تنقطع نسبته إليه تعالى بالإيجاد، لأن إيجاد المكلف لها إنما هو بتمكين الله تعالى إياه منها وإقداره عليها، غير أن السمع ورد بما يقتضي نسبة الكل إليه تعالى بالإيجاد وقطعها عن العباد. النسبة إليه بالإيجاد لأنها نسبة المخلوق إلى خالقه. لهذا نعم. قال فلنفي الجبر المحض وتصحيح التكليف وجب التخصيص، وهو لا يتوقف على نسبة جميع أفعال العباد إليه بالإيجاد. هان الإيجاد أنه يوجد منهم، يعني أنهم يتلبسون بالفعل، ليس مراده الإيجاد بمعنى الخلق. قال بل يكفي لنفيه أن يقال جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات وكذا التروك التي هي أفعال النفس من الميل والداعية التي تدعو والاختيار بخلق الله تعالى لا تأثير لقدرة العبد فيه، وإنما محل قدرته عزمه عقيب خلق الله تعالى هذه الأمور في باطنه عزما مصمما بلا تردد وتوجها صادقا للفعل طالبا إياه. فإذا أوجد العبد ذلك العزم خلق الله تعالى له الفعل فيكون منسوبا إليه تعالى من حيث هو حركه. يعني هذه العبارات يا سيدنا لا ننسى أن حتى هذا التوجيه القصد الذي يكون في قلب العبد هو أيضا بخلق الله تعالى. لا يذهبن يعني الإنسان منا إلى قول الجاحظ من حيث لا يدري. الجاحظ كان معتزليا وهو الذي قال إن كل أفعال العباد خلق الله إلا توجيه القصد فهو خلق العبد، والمشرك في شيء مشرك في كل، يعني يشبه الذي أشرك في كل شيء، إنما كلها مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى والتكليف في الخطاب وفي أن ما أراده الله تعالى هو غيب عنا لا نعرفه ولا ندريه، وكل الذي نعرف أننا مخاطبون بالطاعة ومنهيون عن الحرام، فينبغي لنا أن نصرف نياتنا وأفعالنا وأقوالنا إلى طاعة ربنا. ثم ها هنا فإذا أوجد العبد ذلك العزم خلق الله تعالى له الفعل، حتى لا يذهب ذهنكم إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني عند توجه القصد يحدث لله شيء، ليست هكذا. إنما خلق ربنا للأشياء ليس كفعل العبد للأشياء، فعل العبد للأشياء يكون مقرون الأثر، لابد أن يقارن إيش الفعل. أما ربنا عز وجل كما قال العلماء الخالق قديم والمخلوق حادث. أما ولو ذهبت تفسر ما بقي لك إلا أن تفكر في ذات الله، فينقطع التفكير هنا ونسلم بالوارد عن ربنا عز وجل بأنه خالق كل شيء، ولا نقول إنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى شيء لم يكن له عند حدوث هذا الفعل، إنما نقول الله هو الخالق القديم. الله هو الخالق القديم، وصفة الخلق لله قديمة، على من قال بأن صفات الأفعال هي صفات ثابتة لله تعالى، أو أن قدرة الله سبحانه وتعالى قديمة على من قال بأن صفات الأفعال هي آثار القدرة، والمخلوق حادث. القدرة قديمة والمقدور حادث، ولا يحدث لله شيء يعني متأثرا بما خلق. نعم. قال فيكون منسوبا إليه تعالى من حيث هو حركه، وإلى العبد من حيث هو زنى ونحوه. من حيث هو، نعم، يأتي من بعد حيث مظلوما نصبا. نعم. وإنما يخلق الله سبحانه هذه في القلب ليظهر من المخلف ما سبق علمه تعالى بظهوره منه من مخالفة أو طاعة، وليس للعلم خاصية التأثير ليكون مجبورا لما أتاه يتضح من بعده، ولا خلق هذه الأشياء يوجب اضطراره إلى الفعل، لأنه أقدره فيما يختاره ويميل إليه عن داعية على العزم على فعله أو تركه، إذ من المستمد ترك الإنسان لما يحبه ويختاره وفعل شيء وهو يكره بخوف أو حياء، عن ذلك العزم الكائن بقدرة العبد المخلوقة لله تعالى صح تكليفه وثوابه وعقابه وذمه ومدحه، وانتفى بطلان التكليف والجبر المحض، وكفى في التخصيص تصحيح التكليف، وانتفى بطلان التكليف والجبر المحض. نعم هكذا صحيح. وكفى في التخصيص تصحيح التكليف، هذا الأمر الواحد أعني العزم المصمم وما سواه مما لا يحصى من الأفعال الجزئية والسلوك كلها مخلوقة لله تعالى متأثرة عن قدرته ابتداء بلا واسطة القدرة الحادثة المتأثرة عن قدرته تعالى، والله سبحانه أعلم. ومع ذلك فقلما يكون حسن هذا العزم بلا توفيق من الله تعالى تفضلا، فإن الشيطان مع الشهوة الغالبة وهوى النفس ثلاثتها موانع تشبه القواسر لقوة استيلائها، فلا تغلب إلا بمعونة التوفيق، وليس لأحد على الله تعالى أن يوافقه، بل إذا أعلمه طريق الخير والشر وخلق المكنة له فقد أعذر إليه، وعدم التوفيق وهو الخذلان وهو أن يدعه مع نفسه لا ينصره ولا يعينه عليها، لا يسلبه المكنة من ذلك العزم التي طلقها له. لا يسلبه المكنة، لا يسلبها، لا يسلبه، لا يسلبه المكنة. عندك بالضم؟ لا المكنسة، أنا لا يسلبه المكنسة من ذلك العزم التي خلقها له، وهذه غير القدرة التي ذهب أكثر أهل السنة إلى أنها لا تتقدم على الفعل، حتى قد يقال إن التكليف بغير المقدور واقع لأنه يكون قبل الفعل بالضرورة، ومقارن المتأخر غير موجود مع المتقدم، فإن المراد بتلك القدرة هو القدرة التي يقام بها. هذا أشبه بالرد، هذا أشبه هنا بالرد على ما ألزم الفلاسفة منه أن وجود المقدور يكون مع القدرة، لذلك قال قبل الفعل بالضرورة، لأنه يكون قبل الفعل بالضرورة، ومقارن المتأخر غير موجود مع المتقدم، إشارة إلى ذلك. نعم. قال فإن المراد بتلك القدرة هو القدرة التي يقام بها الفعل، وهي قدرة جزئية مندرجة تحت مطلق القدرة الكلية تخلق مع الفعل. وقولنا يقام بها الفعل تساهل، وإنما هي معه، إذ كان الفعل إنما هو أثر قدرة الله سبحانه وتعالى. قال القاضي أبو بكر: إن الله تعالى لا يخلق تلك القدرة إلا ويخلق الفعل تحتها، فهي من الفعل بمنزلة المشروط من الشرط. فالقدرة تكلم يعني ويخلق الفعل تحتها، يكون الفعل داخلا فيما هو من إمكانها، أي يكون الفعل داخلا فيما هو من إمكانها. هذا معنى يخلق الفعل تحتها، يعني أنها تكون قادرة على هذا الفعل وأكثر. نعم. قال فهي من الفعل بمنزلة المشروط من الشرط، فالقدرة كالمشروط يعني كالقادر على الصلاة ولكن قد لا يصلي. الشرط موجود، القدرة على ذلك موجود، لكن هو لا يصلي، فالإمكان موجود، يعني جعل الفعل تحتها في إمكانها. نعم. قال فالقدرة كالمشروط والفعل كالشرط، فكما لا يوجد المشروط بلا شرط، كذلك لا توجد القدرة بلا فعل. ويجوز أن يوجد شرط بلا مشروط، وهذه القدرة شرط التكليف مقدمة عليه، وهي عبارة عندهم عن سلامة الآلات وصحة الأسباب، بناء على أن من كان كذلك فإن الله تعالى يخلق له القدرة عند الفعل. كذلك أجر الله سبحانه وتعالى العادة. ومن مشايخنا من ذهب إلى أن القدرة تتقدم حقيقة على الفعل انتهى بحروفه. يعني بعض الشيوخ قال القدرة على الفعل لابد أن تكون سابقة، لو بالاعتبار سابقة للفعل. يعني القدرة، أي قدرة يعنون؟ القدرة التي هي مع التوفيق أو الخذلان، يعني القدرة التي بها تم العمل، لا نريد بها القدرة الجسمانية التي هي تكون بمجرد حضور الآلات والقوة على الفعل، لا، إنما هي القدرة التي تكون يعني للفعل لابد أن تسبق، قالوا ولو بالاعتبار، يعني تكون قدرته عليه قبل. لا يقولون هي مقارنة، أما أكثر أنا أقول هي مقارنة، لأن إجراء الفعل في كل لحظة منه لابد القدرة فيه شرط. يعني الصلاة مثلا، أنا أبسط بالأمثلة، الصلاة مثلا أنت حينما تقوم للصلاة القدرة مع الفعل حصلت وهي مقارنة، لأنك هذه الصلاة يعني تبقى القدرة معها مستمرة حتى تنهي، إذا كل حركة من حركات الصلاة فيها هذه القدرة موجودة معها، ليست سابقة عليها، معها، لذلك قالوا القدرة مع الفعل. نعم. قال أقول: وقد توسع العارف الملا إبراهيم الكبراني بأكثر من هذا في رسالته مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال، حيث قال: إذا تبين أنه لا موجود بالذات إلا الله، فلا وجود لغيره إلا به. هنا لا موجود بالذات إلا الله معناه لا موجود واجب الوجود لذاته إلا الله، لأنه هو الذي لا بد، يعني لا يقبل العقل إلا أن يكون موجودا، لازم الوجود لذاته لأنه الرب، لأنه الإله، فلذلك عبر هكذا قال: فلا وجود لغيره إلا به. إذا كان هو الواجب، هو الواجب الوجود، ولا شيء واجب الوجود إلا هو، فكل موجود غيره بده يكون بإيش؟ بقدرته، لأنه غيره ليس واجب الوجود، هو واجب الوجود وحده سبحانه وتعالى، فكل شيء غيره لابد أن يكون موجودا به، يعني بقدرته. نعم. قال فلا وجود لغيره إلا به، فما سواه مفتقر إليه في وجوده وكمالاته التابعة لوجوده. فكما أنه لا وجود للممكن إلا بالله، فكذلك لا كمال وجوديا إلا لله. ومن كمالات العبد القدرة، فلا قدرة حقيقة إلا بالله، كما قال تعالى لا قوة إلا بالله. ومن المعلوم أن كل وصف حاصل لشيء بغيره فهو في الحقيقة لذلك الغير لا للشيء، فلا قدرة حقيقة إلا لله. إلى أن قال إذا تبين لك توحيد الصفات علمت أن تأثير قدرة العبد بإذن الله لا ينافي قصر الخالقية لكل شيء على الله. قصر الخالقية يعني أننا نقصر صفة الخلق على الله، يعني لا نصف أحدا بالخلق إلا الله. نعم. قال لأن العبد لا فعل له إلا بقوة بالضرورة، ولا قوة إلا بالله عقلا ونقرا وكشفا، فلا فعل له إلا بالله، وما هو بالله فهو لله كما تبين، فلا فعل حقيقة إلا بالله. فمكسوب العبد بتأثير قدرته بإذن الله لا بالاستقلال هو عين المخلوق لله بالعبد، فالمخلوق لله بالعباد والمكسوب للعباد بالله، فالمخلوق لله بالعباد والمكسوب للعباد بالله متحدان بالذات مختلفان بالاعتبارات لكونه صادرا من قدرة واحدة. يعني المخلوق لله بالعباد أي هذا الفعل الذي خلقه الله بالعبد، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الفعل بالعبد، خلق هذه الحركة بالعبد. والمكتوب للعباد بالله لأنك لا تكسب شيئا إلا بإقدار الله لك، فمن حيث إن الله خلقه فيك ومن حيث إنك اكتسبته بقدرة الله، هذا معنى فالمخلوق لله بالعباد والمكتوب للعباد بالله متحدان بالذات، لأن الكلام عن الفعل الواحد. يعني أنت صلاتك الله خلقها فيك، وأنت اكتسبت الصلاة بقوة الله، فالمتكلم عنه هو في حقيقته ايش؟ واحد، وهو الصلاة. يعني مثلا في مثل هذا المثال، نعم، مختلفان بالاعتبارات لكونه اذا نسبته الى الله فهو خالق هذا الفعل فيك، واذا نسبته الى نفسك كان على معنى الكسب لك. نعم. قال مختلفان بالاعتبارات لكونه صادرا من قدرة واحدة بالذات متعددة. قال صادرا من قدرة واحدة بالذات، شو معنى هذا الكلام؟ أي أن الله بقدرته خلق هذا الفعل فيه، وأنت بقدرتك خلقت هذا، لكن قدرتك بقدرة الله، لذلك قدرتك وفعلك والموجود فيك بخلق الله تعالى كله بقدرة واحدة بالذات، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال لكونه صادرا من قدرة واحدة بالذات متعددة بالاعتبارات التي هي التعيينات الحاصلة في مظاهر العباد. نعم. المظهر في العباد يعني هذا الذي ظهر أثرا على جوارحه، سواء كان صلاة أو صياما أو غير ذلك. نعم. قال فالله خالق كل شيء على الإطلاق مع إثبات الكسب بالتأثير إلى تخصيص العمومات الدالة على أن الله خالق كل شيء بما عدا الأفعال الاختيارية للمكلفين، كما اختاره المحقق ابن الهمام في المسايرة حيث قال وساق ملخص عبارته إلى أن قال وقد علمت أنه لا موجب تحقيقا لتخصيص العمومات، ثم قال هذا ولا حاجة في الجمع بين إثبات الكسب وتوحيد الأفعال إلى تفصيل الكسب بتعلق قدرة العبد بالفعل المراد مجردا عن التأثير أصلا كما هو المشهور عن الأشاعرة. فإن كان الجمع بين القول بتأثير قدرة العبد بإذن الله لا بالاستقلال مع القول بتوحيد الأفعال كما تبين، وسيزداد وضوحا بتوفيق المنعم المتعال وشيده بالنقول والأقوال وعرضه بما نقله عن الأشعري في الإبانة والقال، ولم يكلفهم الله تعالى إلا بما يطيقونه ولم يكلفهم بما ليس في وسعهم، سواء كان ممتنعا في نفسه كجمع الضدين أو ممكنا كخلق الجسم. وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدور المكلف بالنظر إلى نفسه. ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأمر هنا نرجع إلى الأول قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقونه، يعني ولم يكلفهم بما ليس في وسعهم، لم يكلفنا شيئا لا يسعنا فعله لأنه ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا، ولو كلفنا لم يكن ظالما. المعتزلة يقولون ليس لله أن يكلف عباده ما لا يطيقونه، لأنهم جعلوا العبادة كأنهم مقاسم الرب في الكون، خرجوا من معنى العبودية. الله هو الرب، والله هو الخالق، والله هو الذي يفعل ما يشاء بعباده. من رحمته أنه كلفنا ما نطيق، ولو كلفنا ما لا نطيق. هو الرب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قال لم يكلفهم الشيء الذي لا يمكن، أول سواء كان ممتنعا كاجتماع الضدين، يعني أنه جمع الضدين مثل جمع السواد والبياض في موضوع واحد، بأن يكون كله في حقيقته الآن في هذا الزمن أبيض وفي حقيقته كله في هذا الزمن أسود، لا يكون هذا، لا، محال أن يجتمع الضدان في موضوع واحد في زمن واحد وأن يكون المعنى على تمامه في هذا وفي هذا، لا يكون. الله ما كلفنا شيئا من الممتنعات عقلا، وكذلك أو ممكنا أشياء ممكنة لكن ليست في إمكاننا، ما كلفنا ذلك، لا كلفنا في مسألة المستحيل العقلي ولا الممكن العقلي الذي لا نطيقه كذلك. وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه وورى خلافه كإيمان الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التكليف به. أما أن الله سبحانه وتعالى علم أن الناس سيكون منهم من هو كافر ومن هو مسلم ثم أمر الكل بالإيمان وهو يعلم بأن هذا الكافر لن يستطيع الإيمان، هذا لا يعد أنه ليس من الوسع لأنه جعل له الآلات التي يقدر بها على أن يفعل ذلك، لكن بعلمه علم أنه لا يفعله. فإذا ليس هذا داخلا في مسألة الوسع حينما نقول الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا إلا ما في وسعنا، لا يدخل في ذلك الممتنع من حيث إضافته إلى معلوم الله سبحانه، إلى علم الله تعالى أو إلى خلق الله تعالى أو إلى قدر الله تعالى، هذا لا يدخل. نعم. قال ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأمر في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء في مثل هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى قد يأمر العبد وهو يعلم أنه لا طاقة له بالأمر، لكن ليس مرجوع ذلك لأنه ليس معبدا من حيث الجسمانيات فعل الأمر، لكن لأنه فاته الأمر. مثل الله سبحانه وتعالى قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، الله تعالى أليس يعلم أن الملائكة لا يعلمون؟ فهذا سؤال للتعجيز وهو أمر عليهم كان. نعم. للتعجيز لا للتكليف. وقوله تعالى حكاية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ليس المراد بالتحميل هو التكليف بل إيصال ما لا يطاق من العوارض إليه، وإنما النزاع في الجواز. فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي. قالوا قبيح بحق الله عقلا أن يأمرنا بالشيء الذي لا يسعنا فعله، قبحوا على الله والعياذ بالله. نعم. قال وجوزه الأشعري لأنه لا يقبح من الله، لا يقبح من الله تعالى شيء، بل أن الله سبحانه وتعالى مهما فعل بعباده لا يكون ذلك منه قبيحا. حينما يجري مثلا لو الزلازل التي تكون في الكون، أحيانا طفل صغير لو نظرت إليه ومن أودع ما يكون يسقط عليه صخرة من جبل، بتقدير من حصلت هذه؟ تقدير الله. هذا الطفل الصغير ماذا فعل؟ من أذى؟ ما عصى؟ ما اعترض على الله؟ لكن ينزل عليه صخر فيمسحه مسحا، ما فعل شيئا، وهذا ليس قبيحا من الله، هو يفعل ما يشاء. حينما أمر سيدنا إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، الأمر بذبح الأطفال هذا أمر قبيح من فيما هو بين الناس، لكن الذي خلق إبراهيم وخلق إسماعيل ورزق إبراهيم ورزق إسماعيل وجعلهما على هذه الهيئة وعلى هذا المقدار هو الذي أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل. فشروع سيدنا إبراهيم في ذبح ولده هو فعل حسن أم قبيح؟ حسن بالنظر إلى أن الله أمر، حسن بالنظر إلى أن الله أمر. فإذا ربنا عز وجل لا يقبح منه شيء فيما يتجه من أمره على عباده، ولو كلفنا ما لا نطيق لا يكون حكم العبد على ربه بالظلم، بل أنت محل الحكم وأنت محل التصرف وأنت حقيقة الملك، أنت في حقيقة الرزق والعبودية، الله المتصرف بك. أوجدك بعد أن لم تكن. في هذه المسألة فقط لو نظرنا يا إخواننا كيف يكون الواحد منا مالكا للشيء؟ لو قلت أنا أملك هذه القرنسوة، من أين جاء ملكك لها؟ اشتريتها بمالي. من حصلت مالك؟ اشتغلت. بأي شيء اشتغلت؟ إن كنت ذا عضد تعمل بالمعول تقول بقوة بدني عملت واكتسبت الحلة من المال واشتريت هذا البدن، من أين حصلته؟ هذه القوة من أين أتيت بها؟ أنت لا تعمل شيئا إلا من فضل ربك، هو الذي أعطاك القوة والذي أعطاك الكسب والذي أعطاك المال والذي رزقك وفتح عليك ومكن لك أن تكون هذه من نصيبك. فأنت ماذا فعلت حتى تملك هذه؟ كانت ربما إذا كانت من صوف كانت شعر شاة، الله أعلم أين تكون من خلق ربك. فالعباد يتقارضون في مسألة الخلق ويتناقلون في مسألة الخلق ويتجارون في هذه الدنيا وكلهم في الملك. من أحق بالملك ممن أوجدك في كل تفصيل فيك؟ لم تكن شيئا وهو أوجدك، ثم بعد أن أوجدك تصير خصيم الله، تريد أن تقاسم ربك، تريد أن تحكم على الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أوجدك بعد أن لم تك شيئا، لم تك شيئا، هذه الدنيا ما كانت، الله أوجدها بكل تفصيل فيها، الله أوجدها بحبيبات مالها، بقطرات مياهها، بورقات أشجارها، بهوائها، بمائها، بسمائها، بكل ما فيها أوجدها على تفصيلها. من أحق بالملك منه؟ هو المالك، هو المتصرف. لذلك ذكرت لكم آنفا أن استشهاد بعض علماء الكلام بمسألة سيدنا عيسى، من يذكر الآية؟ بالآية التي فيها ذكر يعني كلام سيدنا عيسى في خطاب ربنا، ماذا قال؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، ولم يقل فإنهم عصوك. ماذا دليل على أن له أن يعذر بحق الملك؟ المعتزلة يقولون ليس له أن يعذبنا إلا إذا عصينا، فإذا عصى العاصي يجب على الله أن يعذبه، وإن أطاع المطيع يجب على الله أن يدخله الجنة. هؤلاء المعتزلة لا أدب لهم مع الله عز وجل، سبحان الله. خرجوا بتكبرهم يعني باعتمادهم على النظر العقلي وتنقلهم في دنيا فلاسفة الإغريق وغيرها، حتى إنهم صار الواحد منهم يظن أنه الحاكم على حقائق الكون، فأرادوا أن ينازعوا الله عز وجل، وهذا سبقهم إليه أبي الذي كان يعذب سيدنا عمارا، أبي بن خلف الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل عظما رميما، وصار يفته ويقول له يا محمد أتزعم أن إذا كنا مثل هذا أو مبعوثون؟ فنزل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الله خلقه فصار خصيما لله. نعم امضي. قال وقد استدلوا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على نفي الجواز، وتقريبه أنه لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال، ضرورة أن استحالة اللازم يوجب استحالة الملزوم، لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى وهو محال. وهذه نكتة في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه، وحلها أن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال، وإنما يجب ذلك لو لم يعرف له الامتناع بالغيب، وإلا لجاز أن يكون اللزوم المحال. يعني هذا الكلام يقول أن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه، وهو في هذا المحل هو أن يجري أن يأتي أن يحصل الإيمان من المقدور له الكفر، أن يحصل الإيمان من المقدور له الكفر، فالإيمان بالنسبة إلى الإنسان هو شيء مقدور عليه من حيث الإمكان العقلي، والكفر أمر مقدور عليه من حيث الإمكان العقلي، لكن لو تعلق بقدرة بعلم الله تعالى أن هذا الكافر لا يؤمن، فهل يستطيع هذا الكافر أن يؤمن؟ إن علم الله له أنه لا يؤمن فهذا لا يحصل منه، صار محالا محالا، لكن ليس باعتبار ذاته، إنما هو باعتبار تعلقه بقدرة الله وعلم الله وإيجاد الله له، هكذا، لأن الله علم أن هذا لا يكون، فهذا من حيث حقيقته بالنظر إلى كل هذا حقيقة محال، الله قدر له أنه لا يؤمن محال، لكن هذا بالنظر إلى أنك تعرف كل هذا، هذا من حيث الفرض، لكن العبد الذي يكون كل عبد مخاطب بالإيمان ولو كان كافرا، هل نحن نجزم عليه أنه مقدور عليه الكفر؟ لا، إذن يصح خطابه به، لأننا لا نعلم إن كان هذا هو ممن يؤمن أو لا، لكن يتوجه عليه الأمر العام، يتوجه عليه الأمر العام، لأن هذا الأمر هو ممكن في ذاته، لكنه ممتنع لغيره. نعم. قال وإلا لجاز أن يكون لزوم المحال بناء على الامتناع للغير، ألا يرى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره فعدمه ممكن في نفسه، وعنه يلزم من فرض وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة وأنه محال. إذن لو يعني حينما وجد هذا الكون بإرادة الله تبارك وتعالى كان من شأنه أن لا يكون، يعني أن يبقى في العدم، كان من شأنه أن يبقى في العدم. فهذا أليس هذا الإمكان إمكانه مع وهو لا شيء ليس موجودا، إمكان بقائه لا شيء كان إمكان، إمكان بالنسبة إلى قدرة الله تبارك وتعالى، ووجوده باعتبار عدمه ممكن، بعد أن وجد يصير عدمه باعتبار وجوده ممكن. فيقول هل مع أنه يلزم من فرض وقوعه، من فرض وقوعه وهو شيء ممكن، يقول تخلف المعلول عن علته التامة وأنه محال، يعني هذا الكون ما وجد إلا لأن الله سبحانه وتعالى أوجده في الوقت الذي شاء وجوده فيه. فلو نظرنا إلى كونه احتمال العدم فيه ما زال معتبرا، فكأننا نقول إن هذا الوجود إنما هو مؤدى إلى تخلف المعلول بناء على أن هذا الشيء الذي يوجد إنما وجد بقدرة الله تبارك وتعالى. وهنا لا أحبذ أن يكون السياق في يعني أن نقول تخلف المعلول عن علته التامة، لأننا لا نتكلم في وصف الله تعالى بأنه علة، ولا نصف قدرته بأنها علة، إنما العلة هي وصف على المخلوق اللازم، على المخلوق الذي يلزم منه وجود غيره ضرورة من غير تخلف. أما في حق الله تعالى وصفاته لو أننا لا ندرج هذا في سياق الكلام عن الله عز وجل. نعم. قال والحاصل أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته. إذا كان هو ممكن لماذا نقول إن وجوده يعني محال بالنظر إلى ذاته ما لم يقرن بغيره؟ إذا جعل مقرونا بغيره مثل قضاء الله عليه بأن يكون والعياذ بالله كافرا، هذا لا نتكلم فيه، هو هذا محال بالنسبة لغيره. أما الإمكان الأصلي أن المؤمن، أن الإيمان والكفر هما ممكنان للمكلف باعتبار ذات المكلف واعتبار ذات الإيمان واعتبار ذات الكفر، هما شيء ممكن بالنسبة للمخاطب بهما، لكن إذا رددته إلى علم الله فيستحيل. لكن من ليس السياق هنا سياق التعليق، إنما السياق سياق خطاب التكليف، لأننا نقول ولا يكلفهم إلا ما يطيقونه، يعني ما كلفهم شيئا زائدا على وسعهم. نعم. قال وأما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يستلزم المحال، كذا في شرح العقائد. فتمة قال في جمع الجوامع يجوز التكليف بالمحال مطلقا، ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد الغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه، ومنع معتزلة بغداد والآلهية يعني ومنع يقول أكثر الشيخ أبو حامد والغزالي ما ليس ممتنعا، يعني منعوه قالوا ممتنع عقلا. ليش؟ لأنهم قرنوه باعتبار غيره، لأنهم علقوه بقدرة بإخبار الله تعالى أو وعد الله أو وعيده. نعم. قال ومنع معتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته، وإمام الحرمين منع كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب، منع كون الإيمان مطلوبا، يعني كأنه يقول إيمان الكافر الذي علم أنه في علم الله تعالى قدر عليه الكفر وخوطب بالإيمان، قال لا يعد إيمانه مطلوبا، هذا لا يكون مطلوبا، يعني هذا لا سبيل له إلى إدراكه، فلا يعد مطلوبا، لكن لا يمنع أن يكون طلبا، يعني أن يتوجه الأمر إليه بأن يؤمن من حيث عموم الأمر اللاحق لكل المكلفين هكذا. نعم. قال والحق وقوع التكليف بالمحال الممتنع بالغير لا بالذات انتهى. هو سموه هنا والحق وقوع التكليف بالمحال، ما معنى